يطلع عند الشايب. أنا أنت تكون محل الشايب. وين في البيت ده؟ البيت هذا في المادة عاني من يجبني بقوله القاعدة دي هنا القاعدة خبر يجبني لأن خبر خبر خبر يجبني لأنها من أخوات ظنة من أخوات ظنة أنا أقول في الكنيسة دون خبر مفعول تاني مفعول تاني اللي يجبني معناه هذا وهذا نادي هذا نادي حبيب كما أنه في زاد وباء هذا الشاهد في زاد وباء قليلا في خبر كان إذا كان ثمن إذا كان من وخبر لا التي تعمل عمل لي فاهم قليل وكذلك تزاد تزاد يعني في مسؤول الثاني نعم تزاد في مسؤول الثاني من باب الظن وهو كل شيء بقعدي بقعدا هذا دائما فأجدي هذا مسؤول الثاني جنته الباء هذا الشاهد وهذا ما ذكره ابن مالك في السنة أيوة أيوة هذا يقوله سبب ذكره زاد هنا الباء في لأنه خبر لأن نافية خلينا لا لا لا إله إلا الله الشيخ لا إله خبر محذوف لا إله بحق يعني هنا زايد الباب ولا لا يا أخي أنت وليش ايش الخبر هنا تقدير الخبر المحذوف ما هو الخبر المحذوف ها خبر لا النافي هنا لا إله هذا النافي هذا لا التي تعمل عمل ليس هي التي لا تقلق ما هنا ذكر حتى لا التي تعمل عمل إنا ذكرها هنا يا شيخ صح. لا ما ذكره إلا في أو أن الله الذي خلق السماوات ولم يعي بخلقه إلا بقادر ولم يعي إلا بقادر هنا في خبر أن ما هو في خبر في خبر لا خبر لا ما رأينا التي تعمل عمل إلا اسمك وينجور في غير ذلك ينجور زيادة الباء في غير خبر إن هذا نادي عزيزي ولا إن هنا ببعض ذنبي يعني الشاذ هذا الشاذ هذا يقولها على المفعول الثاني من لم يجد على مفعول وجد نعم هذا في هذا الشاذ كله هذا لا ما قال لك نادي كله لا ولا نادي كله هذا يقول قليلا قليل وأما في خبر إن في غير ذلك قال لكم إنسان نادر في خبر إن ولكن نسبته لخبر إن على ما جاء في كتاب الله موجود عليه ولكن ولي في قوله بينك مما أحدث بالمجرد بالمجرد هنا كثير ستأتي الآية يا شيخنا ستأتي الآية التي استشهدت بها يذكرها ابن مالك وين ستأتي بعد قليل طيب ولكنك من نحو ولكن أجرا أجرا لو فعلت بها الدين وقوله هو لكذلك ليس هذا ذكر أشياء ألا ليس ألا ليس جن عيسى الذي ذهب دائما ايوه دائما نور حجر هو؟ لا دائما لا ليس ذا نعم ألا ليس ذا نعم جن عيسى اسم الشارع اسم ليس لا هذا الحجر الحجر هذا بدل وإنما دخلت في خبر أن في قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر لما كان إيش؟ أولم لا بما كان لما كان أولم يروا أن الله فيما على أول إذا يا شيخ قوله بأنه يندر دخولها في خبر أن هذا يعني ليس بصحيح لأنه جاءت الآية قوله هذا النعم فقط في خبر أن ليس بالسلام. أما في لكن وليت يندر هذا لا شيخنا يصح أن نعرف العيشة نعم العيشة لا أخي ليش تعرضوا هذا هذا عبد الحميد أعربها نعم لا نحن ما نعرض هذا لا لا اسمع ماذا قال يا شيخ لا لا نحن نقول بدل نحن نقول بدل قال بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه أو نعطي له لا تقول لا تكتب على لا أنا ما لا لأن النعف من عطف مستقيم ها ها عيش لا أنت مستقيم مفرق من عاش عيش ايش حكم إلا إذا أبطته به ساعة الكلام يقول يا أيها الناس يقولون بل ولكن ما نتبعهم فصلوا النحوين غلط عبد الحميد يا شيخ ابن هنا لماذا نعتته هي مستقبل هذا جاء يتضمن معنى المستقبل بنوة فيها معنى الصفة بنوة يعني نعم عبد بيان يا شيخ نعم يقول بدنا وعطف بيان هذا فقط له رسمون فقط الحاج إذا كان بعد اسم الإشارة صيفة يا أيها الرسول وما يتضمن معنى الصيفة يكون نعم وأما إذا كان إيه إذا كان جامع نعم يا أيها الإنسان يكون هذا بدء طيب العيشة ما يتضمن معنى الصيفة ما هو هنا الصيفة عائشة عائشة ولو كان صواب نجم ولا غيره نحن ما ندري كيف الا بالشرك ان يتضمن معه او من اول هذا لا تقول يا ايها الناس تقول الناس هذا صيفه ولا يا ايها الناس هل اقول لك هذا بس بعد صيفه كلها لها تواو اليوم ولا بغيب ولا بسرين اسمه الإشارة وأيه صوى هذا أنا ودي تقول يا أيها الناس تقول صيفة من أجل أنواع الصيفة يعني تقول ولا يا أيها الإنسان غير مؤذن كيف ولا مؤذن كيف تقول هذا صيفة من مالك ذلك منعته المستقبل كل بدل وعطف بيان هذا ولا وكذلك في أطول الأسبوع الناس الناس معك هي جوك التهاجم فقط رد عليه يمكن هذا والمالك ما فضل عن كل منادى بالصواب كان يا أيها وأولى وبعده نعم أيها الذي ورد هذا باب وفعل المحاربة باب أفعال المقاربة هذا الثاني من النواصف من الأفعال التي تعمل عملا كامل إذا دخلت على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ اسم الله وتنصب الخبر ولكن في فرق بينه نشير أن أفعال هذا الباب يكون خبره مضارعا ولا ياتي غير مضارع الا نادرا ما جاء في القران الا وهو مضارع مقرونا في بعض الافعال هذا بان اما وجوبا او ما واما كفرا او مجردا من اجل هذا الذي الشيخ ابن مالك يقول ونعت بمصدر كثيرة عايشة مصدر التزم الإفرادة كثيرة أنا أشوف وأولي نعم يعني أول يمثل هذا بنفسه ما يرحب به إلا إذا كان بيكم كصعب نريد إيش هذا؟ نحن نريد توجيه كلام عبد الحميد بس لا ما نوجه له لأنه العرض أكيد سأخذه ممن سبقه وما يكون يعني الله ما يكون بدعا من هذا أخذه عيشة خلينا هذا باب أفعال المقاربة هذا يعني من باب كمية كل بكمية شوف كانت كميتهم الكلام كلمة وحقيقة الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة قال وأوثق وقرب وما وضع لدلالة على رجائه وما وضع لدلالته على رجائه على رجاء الخبر وهو إيه؟ ثلاثة عصا وخلولقى وحرى والثالث ما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير أكثر من ثلاثة ومنهم عيسى وطافقة وزعجة وعالقة ويعملنا كلها هذه الأفعال من نوع الثلاثة هذه يعملنا يس عمل أفعال إلا أن خبرهن كما قلت لكم يجب قوله يس جملة لا شد مجيئه مفردا بعد كاد وعسى كقوله وقمت الى فهمي وما كدت الان وقل الشاعر عسى الغويل غويل ربك ذات الخبر عسى هنا هذا الكأس وأما فتفق مسحا الخبر هناك محذوف أن يمسح مسحا وتكون جملة هذا أن تكون فعلية كمان كذا مزيئة الإسلامية بعد جعله مسحا تعرف مفعول مطلق يا شيخ مسحا تعرف مفعول مطلق مفعول مطلق نائب عن فعلية لو خرجناها على هذا الباب الباب الثاني اللي هو كونه مفردا لا جملة يصح ولا ما يصح لا. يا رب من هو؟ قلنا مسحا خبر وطفقا أبدا ما يصح؟ كذبت لا تعرف لا أنا أصل يا شيخ لا ما تفعل ما كذبت ولا شيء لا هذا خبر وهذا حدوث ما سمعت اللي قال لك الكتاب له وأما وطفقا مسحا بالسوق قال لك الخبر محدود ما هو مفعل أي يمسح هذا سلمنا به لكن نقول هل يعني من وجه لا يكفي ما جاء أفعال هذه الأفعال خبر هذه الأفعال لا في القرآن ولا في إلا وهو إيه جملة فعلية مضارع خبر شاد قياسي على الأفعال قياسي اسمع شرط الجملة وهذا شاد في البيت هذا بعد جعل وقد جعلت قنوص بني سهيل أنا أظن أن الواو هذا ساد هنا لأنه مفرد قنوص عند الجسد عنه جمع قنوص قنوص قنوص بني سهيل ما هو واحدة حتى يقول قانون تجد جامع هذا قلوته وفوقه يتمنوا يبقى عيون بنا تمثيلها قبل الان اعلن هو يقول مفرد يا شيخ انا قلت لك هذا مفرد عبد الحميد يقول خلاص الناقة الشابة الفتية طيب هذا يعلمك الناقة مش معناه هو انها البيت يعرفه وقد جعلت فلوس بريء لا ويقصد راحلة ما يقصد الجمع ايش معناه هو الناقة الشابة الفتية معناه الواحدة بس ما عنده إلا قرط واحد هو يقول هذا كل ما قال هذا لكن الكتاب هذا تتبعه طيب هذا ايش في مانع ولو كان مفصلا للمعنى نفي المعنى مفصلا بني قرط يعني مستلقى هذا ناقة بني سهيل ممكن هم يشتركوا في ناقة وفداء هاي قبيلة تشترك فيه تشترك في ناقة واحد ممكن يا شيخ روح اي نعم روح انا فهمت هذا هو لا لو فهمت ايش شوف البيت كونه سبعا لا يفسد البيت معنى البيت ومعنى البيت ها؟ اي نعم واضح هذا ولا ينفي هذا كمان فعل الذنون انا قلت قلت فلوس يعني بلى فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس الذي يدل على الجمع شيخ كلمة الأكوار يقول جمع كور لا قلت الأكوار كما الجمع نعم جمع قال من الأكوار نعم ها أين الأكوار مرتعها قريب هذا الشاهد الشاهد هي مرتعها قريب نعم. وصف الفعل ثلاثة أمور أحدها أن يكون لا فعل بضمير أما قوله هناك في البيت وقد زعلت إذا ما قمت يطيلني أنا جاءت هناك الخبر هناك ما رفع ضمير نعم لأن الإسم في البيت فعل سوء نعم والضمير في مستدل راجع هو بدلاني بدل هوي من الضمير وما يستسر إليه شوفوا يا رب ولكن قال لك خالف القاعدة خالف القاعدة خالف القاعدة يا أخي إذا جعلته بعضهم أقواله كما قال لأن العامل من حقه تقدم هذا إلى ضرب نعم بس على بعدين ما نجيب المفروض مطلق يعني أنت تطفق يمسح وناقص ما مسحنا هذه خلاص لا يجب السمع بين العرض والعرض هو الآن مشكل هنا لما يقول لك يمسح ومسحن كأنه صار يمسح ومسحن هذا مفهوم مطلق يمسح ومسحن يجوز الجمع بين العرض والعرض اسأل الشيخ ايش قال عبد الحميد شوف كيف يرد عليك ايش مع بين العرض والعرض ما هو يقول بدل من نفس الطعب لا يشتغل العرض والعرض طيب ايش قال لك الأصل هي فعال هذا الباب إنها موضعة في أن تستعمل موضعة على يكون نائب هذا يكون نائب ومتحمش من لبس عليه هذا نائب انت دل على أن المرفوع بها يكون مؤكد عليه حتى لبس بالفعل لكن الآن يكون نمسح عليه المدلول عليه أيوة أو كان رأى فيه ولهذا كان مما لا بد منه في استعمالها أن يكون ظلم في خبرها راجع من المصحف وإلا يكون الأمر على هذا أن يتحقق لها ما وضعت هذه الأفعال استعملت لا وقد جعلت ثوبي إلى ما زال. وهذا البيت من كلام عمرو بن أحمر الباهلي ذكره المروزي في كتابه الموسع في مقصد العلماء عن الشعراء ويروي البث ويروى بنت مثله في كلام ابي حي من النيل وهو انتبه وقد جعلت اذا ما قلت ينقلني ذوبي ظهري اي نعم ظهري فقمت قيام الشارب بسكتي يسكنني يسكنني ظهري فقمت قيام الشارب بسكتي والنهوض كالقوى الشاهد فيه جعلته يهطل لي زوجي حيث رفع فيه ما ظاهره ان المضارع يوقع خبرا جعل قد رفع اسما ظاهرا مضافا الى ضميره يعود على اسمه سعد وذلك غير مرتض عند العلماء ولو جاء ما هو لمو هذا ليس غير وقد يسكنني نعم هذا ما هو راجع له وين يوقعني ما هو الضمن هذا الضمن هذا ما رفعه لا ما رفعه لا ما رفعه لا بسبب انها رفعت على هذا ما رفع خلي انا خبر انا صادق ما ارجع لها جعلوا يهطلني جعلوا فيه ضمير اي نعم ودي قال لك اسمع خرس وقد تلقى ولون المقال ولون المتكب المسلوب يسكيل ايه يسكيل افعلهم ايه يسكيلوني انتبه ثوبي ثوب فائل يسكيل اين رفع الضمير خالف القاعدة هذا هو الضمير نعم لكن خالف الضمير نعم وثوبه ليس مضاف ويا المتكلم مضاف نعم. وهذا هو الضمير وستعرف ما فيه من الفساد الشاهد فيه قوله ايش جعلت المسكين من ثوبي انت وقع فيه ما ظاهره ان المضارع الواقع خبرا بجعله قد رافع ايش قد رافع المضارع مضافا الى ضمير يعود الى ابني جعل وذلك غير متفق عند العلماء ولو جاء على ما هو الواقع بمتضوء لقال ايش وقد جعلت اسكنه انا لان هذه الافعال نتعين ويسر خبرها ان يكون ايش رافعا لضمير متصل عائد الى الواجب وقد تخلص العلماء من هذا الظاهر وجعلوا فاعلا يدخل ضمير مستقرا يعود ايش؟ الاسم جعل الاسم جعل وكان حقه ان يقول تقول ايش؟ لأن الاسم ضمير المتكلم وحرف المضارع الموضوع له هو الهمزة، لكنه أبدل من الضمير المستطيل قوله توجيه أنه اسم ظاهر مضاف إلى الضمير راجع إلى سعد. نعم هذا الذي يقول لما أراد إزازة الضمير جعلت هذا فاعل لا على سارعت لا ما يطول نعم يسكنني أنا صدي ليس فهم قصد المعنى جعلت أنا يسكنني أنا لا هو جعلوه هذا لما كان توجيه طب مضاف لي ربنا رائع مرفوع لا راجع إلى فاعل جعلتم فلا يقولوا ذلك أبوالوه بذلك إذا تبديها إياه هنا شيء لا هو ما لا وكذلك هذا الفاعل ثاني دراني يا خلي لا تبغى لا تبغى هذا واضح أقول لك ما لك هذا ما لما أراد إعادة الضمير من الخبر أفاده إلى البدل لا إلى المبدل وأصل الكلام وقد فصوبي وأحذاره فدلاني من اسم الجعل وكاله خلاص انتهوا من الوجود ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السببية عسى بس يجوز أن ترفع السببية ما لا عسى الجاهل يبلغ وماذا عسى الجاهل اسم الظاهر السببي يبلغ جهده الظاهر عسى الحجاج جربا بنصبه جهده ونصبه يجوز فيها وزارة لاجئ أيضا في المضارع عسى هذا لا يجوز هذا نر هذا في هذه القائمة زادها أو سببية أو سببية ضمير هون سببية عسى الحجاج يبلغ جهده والنعاس يستشهدون بهذه الجملة على سكين أحدهما وليس هو مصدر المؤلف العلامة في هذا الموضوع في صلبه يبلغ حيث جاء خبر عسى يقرأ في هذا فعلا مضارعا غير مضارع بأنه المحرم وهي الكسر وثانيها وهو المقصود المؤلف في قوله يبلغ جهده على رواية جهده على رواية الرفض حيث رافع المضارع الواقع خبرا لعسى اسما ظاهرا مضافا الى ضمير عائد مثل عسى. هذا جائز في هذا الشكل وحده من دون انصاف الى خوارج وخالف في هذا الموضع العلامه ابو حجام في كتابه المكتب انصاف حيث ذهب الى اسم التسمية بين عسى وغيرها من افعال الباء وما نعى في جميع هذه الافعال ان يكون صاحب الفعل المضارع الواقع خبرا له غير الضمير العائد الى الاسم وكانه ينكر روايه رفع الجهد في هذا البيت لكن متى ثبتت الروايه عن العلماء الاثبات فانها تدل على حسب ما ذهب اليه الجمهور من العلماء وبها يبطل ما ذهب اليه ابو حجاج وجاء في لون ابي حجاج أن يؤول البلد بمثل ما أول المحافظ من البيتين سابقين ويجعلوا جهده بدلاً من الضمير المستقيم المسلم بنوه تقديره هو يعود إلى الحجاج وعرف ذلك وتحمله. آه محمد هذا كتوي زمان حقا الثاني من الشروط من شروط هذا أخبار هذه الأفعال أن يكون الخبر هذا مضارع وشد في جعله قبل ابن عباس رضي الله عنهما فجعل الرجل إذا لم يستطيع أن يخرج أرسل رسول الله لازم الحديث هذا أين لازم الخبر ماضية ماضية جعل بس